هل الصبي إذا لم يبلغ تكتب عليه السيئات؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ. فإذا وجد فيه علامة من علامات البلوغ، وهي أن يبلغ 15 سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى، أو أن يحصل إنبات شعر خشن في القبل، أو أن يحتلم، وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حصل هذا حينئذ يكون مكلفا وتكتب عليه ولا يرتفع القلم عنه. وأما قبل ذلك فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. لكن هذا يحتاج إلى تنبيه، لأن هذا لا يعني أن الشخص إذا كان صغيرا، أو أن ولي الشخص إذا كان هذا المتولى عليه صغيرا، لا ينبغي التساهل والانصراف عن تربيته. فقد أسس الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأساس في ذلك، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فقد دل هذا الحديث على باب الأوامر من جهة، وعلى باب النواهي من جهة أخرى. فعلى باب الأوامر أنهم يحملون في تربيتهم على باب الأوامر فيما يطيقونه، كأمرهم بالصلاة، وكذلك أمرهم بالصيام إذا كان الشخص مطيقا لذلك على حسب استطاعته. وهكذا بالنسبة للنواهي، يبعدون عن الأمور المنهية عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، خشية أن يقع منهم ما لا تحمد عقباه. والتربية في الصغر لها أثر كبير في غرس المعاني الحسنة وإبعاد المعاني السيئة عن نفس الشخص. ولهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وذلك بسبب التربية التي يربيها الأب لابنه. ويقول والله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والشاعر العربي يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإنما احتجت إلى التنبيه على هذا الأمر نظرا إلى أن كثيرا من الآباء إما أن يسلكوا مسلك الإفراط في تربية أبنائهم، وإما أن يسلكوا مسلك التفريط، إما أن يضيقوا عليهم تضييقا ينشأ عنه انفجار فيما بعد، انفجار نفسي، وإما أن يتوسعوا في تركهم حتى ينساب الشخص مع أقران لا خير فيهم. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزال الصالح صالحا حتى يخالط فاسدا، فإذا خالط فاسدا أفسده. والأدلة في هذا الموضوع كثيرة، وأذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن الآباء لا ينبغي لهم أن يتركوا أبناءهم الصغار يعني يتساهلون في الأمور. فمثلا يبلغ ابنه 15 سنة وهو لا يعرف المسجد أصلا، أو أن ابنه يبلغ 15 سنة وهو يذهب مع الناس الذين لا خير فيهم، وبعد ذلك يصعب تقويمه على باب الأوامر، ويصعب تقويمه بالنسبة لترك النواهي. ولا شك أن الأبناء أمانة في رقاب الآباء. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. وبالله التوفيق.